بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام 1443. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن أبي زمنين والآيات من سورة البقرة. من سورة البقرة وقفنا عند بداية الجزء كذا 176، ويقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية 177. طيب تفضل على بركة الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. تفسير قتادة يقول: ليس البر أن تكونوا نصارى فتصلوا إلى المشرق، ولا أن تكونوا يهودا فتصلوا إلى المغرب إلى بيت المقدس، ولكن البر من آمن بالله. قال محمد: يعني ولكن البر بر من آمن بالله. طيب، يعني شوف، لاحظ، يعني هذا التفسير دقيق جدا، كأنه يعيد الآيات اللي هي تتعلق بالتحويل، تحويل القبلة. يقول: ليس البر يعني أنك صليت إلى هذه الجهة وصليت إلى هذه الجهة وصليت إلى هذه جهة النصارى، النصارى يصلون إلى جهة المشرق، واليهود يصلون إلى بيت المقدس. يقول: صليت إلى هنا أو صليت إلى هنا، يعني كلها ولله المشرق، كلها جهة لله. إيه نعم. فيقول: ليس هذا من البر. البر أن طاعة الله، البر أن تأتي بما أمرك الله من الأعمال، الأعمال تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة، كما ستأتي هذه الآية التي جمعت الإيمان والعمل الصالح. أي نعم. طيب، أحسن عليك. يعني شوفوا الآن سينتقل هو، يعني ما هو البر؟ قال: البر يعني من آمن بالله، حقق الإيمان بالله، زين، بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك، زين. قال: واليوم الآخر، أن تحقق الإيمان بالآخر، كل ما يجري يوم القيامة الإيمان، وكأنك تنظر إلى نظر نظر العين. ثم قال: والكتاب، الكتاب مراد به جنس والملائكة. أحسنت، الملائكة تؤمن بالملائكة بأوصافهم وأسمائهم التي تعرفها وأفعالهم ووظائفهم، هذه يجب الإيمان بها بالجملة والتفصيل. قال: والكتب، الكتب المنزلة، والنبيين الذين أنزلت إليهم الكتب وبعثوا. ثم قال: وآت المال على حبه. الآن نحن نتكلم عنه، تفضل. قال: وآت المال على حبه. قال ابن مسعود: تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الحياة وتخشى الفقر. هذا معنى حبه، هذا معنى حبه، أنك تتصدق وأنت تحب مالك شحيح وفي حاجة، هذا هو. يعني يقول لك، نعم، يقول لك: تؤتي وأنت صحيح شحيح، تحتاج إليه، تأمل حياتك تخشى الفقر. نعم. ذوي القربى هم القرابة، وابن السبيل يعني الضيف، وفي الرقاب يعني المكاتبين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، عليه من الحق، والصابرين في البأساء والضراء. قال قتادة: البأساء البؤس والفقر، والضراء السقم والوجع. الوجع يعني المرض. المراد بالبأساء الفقر، من البؤس. أي نعم، البائس الفقير، هذا البأساء الفقر. والضراء الأمراض أو أوجاع والأمراض. نعم. وحين البأس يعني مواطن القتال في الجهاد، يعني الصابرين في هذه الأمور، هذه هي اللي تميزهم. الصبر مو دائما في كل شيء، صبر في الأمور العصيبة مثل هذه الأشياء. نعم. قال محمد: قوله تعالى: والموفون، يجوز أن يكون مرفوعا على المعنى وهم الموفون. نعم، وهم الموفون. وهم الموفون، والنعت إذا طال جاز أن يرفع بعضه وينصب بعضه. أن يرفع بعضه وينصب بعضه في مذاهب النحويين. هذه مسألة الإعراب. يقول: ليش قال والصابرين بالنصب، وهو قال والموفون؟ والموفون يعني إذا، نعم، قال الموفون على أنه مبتدا. نعم، أو خبر مبتدا نحو ذلك. نعم. الآن انتهى من هذه الآية الجامعة، لأعمال البر كلها من الإيمان بالقلب والأعمال الصالحة. نعم. طيب الآن ينتقل إلى مسائل أخرى مثل مسألة يعني حق الصلاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الآية تفسير الحسن: كان أهل الجاهلية فيهم بغي قد كان إذا قتل من الحي منهم مملوك قتله حي آخرون قالوا لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتل من الحي منهم امرأة قتلها حي آخرون قالوا لا نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونهاهم عن البغي، ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني النفس التي قتلت بالنفس التي قتلت، وهذا في الأحرار. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول كان أهل الجاهلية إذا كان فيهم بغي، ما المراد به؟ قال هو المعتدي، يعني الذي اعتدى على غيره، يعني قتلا يعني تعمدا، هذا معناه. قال كان إذا قتل من الحي منهم مملوك قتله حي آخر، ويقصد يعني ليش قال الله في الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ طيب الأنثى بالذكر ما تقتل؟ تقتل. طيب ليش قال الأنثى بالأنثى؟ الحر بالعبد، الحر بالحر. طيب لا قتل الحر، إذا قتل العبد حرا هل نقتل العبد؟ هذه مشكلة. إذا نعرف أن لها سبب نزول، إذا عرف سبب النزول زال الإشكال، زال، لأن هناك كانوا يقتلون هذا بهذا وهذا بهذا، فأنزل الله. وهذه أيضا يعني كأنها تفسير لكلمة القصاص، القصاص هو اقتصاص بدقة، لكن لا يمنع أن تقتل المرأة إذا قتل رجلا والأنثى، ولا يمنع أن المملوك إذا قتل حرا ألا نقتله. فهذا معنى، وذلك فسرها بقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس، فالنفس يعمل الذكر والأنثى والحر والعبد. نعم. السلام عليكم. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تفسير قتادة يقول: من قتل عمدا فعفي عنه وقبلت منه الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أمر المتبع أن يتبع المعروف، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم. من هو المتبع ومن هو المؤدي؟ المتبع أو المتبع هو الذي عفى، أهل الدم، أهل القتيل، يعني أهل القتيل يعني إنه يقول عليكم أن تتبعوا بمعروف، يعني أنت إذا تنازلت عن قتل الناس ما تأخذ القصاص، تنازلت إلى الدية أو العفو مطلقا، فيكون عفوك يعني لله، ولا تؤذي هذا القتيل، لا تؤذي تضيق عليه. وثم قال بعدها، قال: وأمر المؤدى أن يؤدي بإحسان، اللي هو القاتل، أن تؤدي الدية بإحسان. يعني بعضهم يحسنون إليه أهل القتيل ويقولون خلاص حنا تنازل للدية ولا نريد القصاص، تنازل للدية وعطنا الدية وكذا، يقول طيب، ثم ما يديهم أو يماطل أو يقول بعد سنة أو يعطيهم شيء قليل ويقول سامحون للثاني. فقال الله سبحانه وتعالى هنا، قال: أداهم بإحسان، ما أحسن إليك تعطيهم حق هذا. وأما اتباع بالمعروف يقول خلاص أنتم تنازلتوا إلى الدية، حيوا وسعوا عليه ولا تضيقوا عليه. بعضهم يقول نأخذ الدية ونقتله، بعضهم كذا يتجاوز عن الحد، بعضهم يقول نأخذ الدية ولا نتركه. فقال الله، أمرهم الله بهذا الأمر. نعم. صلى الله عليه. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال قتادة: كان أهل التوراة أمروا بالقود، بالقود القود اللي هو السيف. السيف؟ نعم. أهل التوراة يعني هم اليهود، اليهود ما فيه إلا سيف، قتل يقتل، ما في دية، ما في تنازل، ما في مسامحة، قتلت تقتل بس، واضح؟ طيب. ونعم. وكان أهل الإنجيل اللي هم النصارى، نعم، أمروا بالعفو. ما الإنجيل عندهم العفو بس، قتل يعفى عنه، هذا العفو وهذا القصاص. حجة الشريعة الإسلامية في الوسط، القصاص أو التنازل العفو. نعم. سلام. وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والدية، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية إذا تواضوا عليها. نعم، واضح جدا. ورحمة، أيوة رحم الله بها هذه الأمة وطعمهم الدية. قال قتادة: ولم تحل لأحد قبلهم في القتل عمدا. فمن اعتدى بعد ذلك يعني على القاتل فقتله بعدما قبل منه الدية فله عذاب أليم. يعني القتل يقتله الوالي يعني ولا القاتل وشي؟ يعني صحيح. القاتل يعني القاتل يقتله الوالي ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي. يقول إذا إذا إذا عفى أهل الدم وجاء أحد من أهل الدم قال لن أترك القاتل سأقتله فأخذوا الدية وقتلوا، قال يؤتى بالقاتل هذا الثاني للقاضي. لو جاءوا أهل القتيل الآخرين قالوا خلنا بالنبي الدية، قال لا ما هذا تجاوز الحد ما يسمح له، هذا يعتبر من المفسدين في الأرض. هذا معنى يقول ليس لهم التنازل. نعم الموجود عند القاتل يعني القاتل إيه؟ نعم يقول يعني على القاتل وقتله بعدما يعني هذا القاتل قتل بعدما ما قبل منه الدية، كيف تقتله واتخذت الدية منه؟ والموضع الثاني اللي بعده في العودة من أليم أي يعني القاتل يقتله الوالي صناب عندنا القتل أي. ولكم في القصاص حياة أي بقاء، يخاف الرجل القصاص وهي بذلك حياة له. يا أولي الألباب العقول يعني المؤمنين لعلكم تتقون لكي تتقوا القتل. يعني كيف ولكم في القصاص حياة، وش الحياة؟ قال إذا علم هذا الرجل الذي سيقتل أنه سيقتل ويؤتى به ارتدع، وإذا علم غيره أنه سيقتل أو أنه قتل ثم قتل ارتدع آخرون، فأصبح الناس في حياة. يعني حياة يعني قتلنا واحد، لكن لو تركناك ستقتل تمشي تقتل، فأصبح في موت ما في حياة. هذا معناه ولكم. هذه وقف عندها البلاغيون مواقف جميلة جدا، استنباط جميل. طيب الآن ستنتقل الآيات إلى الوصية، شو الرابط بينهما؟ هذا في قتل وموت وهذا في وصية، فالوصية تكون عند قبل الموت. نعم طيب أحسن عليك. قوله تعالى: كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قال قتادة: الخير المال وما تبارك وتعالى في هذه الآية بالوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك في صورة النساء بقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد. قال محمد: وقوله عز وجل حقا على المتقين نصب حقا على معنى كان ذلك عليهم حقا، أو قد يكون حقا حال. طيب هذا وجه بالنسبة، يقول قبلها قال نسخ، هذه فيها اختلاف بين المفسرين هل هي منسوخة أو غير منسوخة، خلاف قوي حتى بين الصحابة. الصحيح أن الآية غير منسوخة، أن الآية غير منسوخة وأنه لا تعارض بينهما، وهو كما أشار إليها قال أنها في من لا يرث من الوالدين والأقربين، الذين لا يرثون يعني يعطونهم الوصية أو تكون لهم الوصية، الوصية في من لم يرث، أما الذي يرث لا يوصى، لا وصية الوالد. نعم فمن بدله بعدما سمعه. قال الحسن: هي الوصية، من بدلها بعدما سمعها فإنما إثمها على من بدلها. أي ولو جاء الورثة وقرأ وصية الميت قالوا إنه موصي كذا وكذا وكذا، ما لنا حاجة ننفذها، موصي أن يعطي فلان يعطي فلان فلان، وش يعني راح لنا حاجة بعض نقول كذا، فما ننفذه هو معطي فلان لأنهم محتاجين لأنهم قريبين له ولأن عليهم ديون وكذا وكذا، قال لا هم يدبرون أنفسهم هذا ما يصنع، فبدل وغير الوصية ولم ينفذها. هذا معنى فمن بدله بعدما سمع إنما إثمه على الذين بدلوه. نعم أيوة. فمن خاف يعني علم من موص جنفا أو إثما، الجنف أن يوصي بجو وهو لا يتعمد الجو، والإثم أن يوصي بجو وهو يعلم ذلك، فأصبح بينهم يعني بين الموصى له والواثة فلا إثم عليه. أيوة هذه في الآن عندنا في الوصي الذي هو الميت الأولى، لا الورثة هل ينفذون أو يغيرون؟ إذا غيروا لا يجوز حرام يأتمون. طيب يبقى عندنا الآن عندنا هذا الرجل الذي قد مات، أوصى ماذا أوصى؟ قد يوصي بجور، مثلا يوصي يقول مثلا يقول هذه المزرعة لابن يعطي يهب أحد أبنائه، هذه ما يجوز كيف تعطي أحد ابنائك دون الآخرين؟ يعني لا يجوز. أو قال هذا لزوجتي ولم يستأذن ورثة، أو قال لي هذا لكذا أو كذا، أو لبنتي فلانة، هذا لا يجوز. وصية فيها جور، فيها ظلم، لا يجوز. لا بد من عدل بين الأولاد. أو أوصى بشيء محرم، مثلا بآلات له بكذا، بأشياء محرمة، بخمر بكذا، أوصى، فلا يجوز. قال فمن موص جلفا عثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال والله هذه الوصية أبونا أوصى للبنت، وإذا أوصى البنت نفذناها يأثم الوالد، ما يجوز نصلح بينهم. فنقول إما أنتم يرورثا نستأذنكم ونعطيها البنت، أو أننا نقسم عليكم والبنت ترضى حتى لا يأثم أبوها، يصير في إصلاح. واضح هذا معنى هنا. أحسن عليك. قال محمد: الجنف في كلام العرب الميل عن الحق، يقال منه جنف يجنف يجنف، يعني الميل، حنف مال، جنف مال، الجنف والحنف متقارب، بس قالوا الحنف من غير قصد والجنف من غير قصد. في النقطة طيرت. نعم اقرأ. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تفسير قتادة: هو شهر رمضان، وكانوا أمروا أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، ويصلوا ركعتين غدوة وركعتين عشية، وكان ذلك بدء الصيام والصلاة. يقصد أن أول كما كنت أقول من قبلكم، يعني كان في أول الإسلام. طيب هذا على رأينا. أياما معدودات. قال محمد: يجوز أن يكون نصب أياما معدودات على معنى كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات، فمن كان منكم أيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال محمد: يريد فعليه عدة من أيام أخر، ومثل عدة ما فاته. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. تفسير ابن عباس: قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء، ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فمن تطوع خير فهو خير له، وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وهما يطيقان الصوم. ثم نسخ ذلك بقوله بعد هذا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو الصحيح، أن قول تعالى والذي يطيقونه هو الشيخ الكبير والزمن واللي مثلا عنده مرض مزمن ما يستطيع مثلا يكون علاجات كل 6 ساعات 4 ساعات، هؤلاء على الذين يطيقون فدية، فهؤلاء ينتقلون إلى الفدية، ما يصومون، يسقط عنهم الصيام وينتقلون إلى الإطعام. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال محمد: يجوز أن يكون شهر رمضان مرفوعا على معنى والأيام التي كتبت عليكم شهر رمضان. نعم. يقول أيام معدودات، ما هي؟ قال: هي شهر رمضان. هذا معنى. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما أراد الله برخصة الإفطار في السفر التيسير عليكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. قال محمد: يعني ولتعظموا الله، كذلك جاء عن ابن عباس على ما هداكم. إيه، هو التكبير الذي يكون بعد انتهاء رمضان ليلة العيد. نعم. طيب نعم واصل. أسأل الله عليك. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. تفسير قتادة: قال: ذكر لنا أنه لما أنزل الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، قال رجل: كيف ندعو يا رسول الله؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أحل لكم ليلة الصيام، إلى قوله: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال قتادة: الرفث، الغشيان، الغشيان. الغشيان يعني يغشى امرأته، الغشيان والرفث والمس، عبارات كثيرة. وإذا خلى بعضكم من خلوة، يعني القرآن ما يصلح مثل هذه الأشياء، يعني الرفث يأتي بعبارات ولا تباشر مباشرة، ما يصلح. قال إن الله، قال ابن عباس: إن الله حيي كريم، فلا يصلح مثل هذه الأشياء، ما ينبغي التصريح. وإذا كلمة الجماع لم تذكر مطلقا، يعني مثل وقد أفضى بعضكم الإفضاء، سماه إفضاء، ما هذه عبارات. نعم. الغشيان مأخوذة من إيش؟ تغطية. مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: قال: فلما تغشاها آدم، تغشاها حملت، هذا تغشية. نعم. وحل لكم هنا لباس لكم، أي سكن لكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال قتادة: كان المسلمون في أول ما فرض عليهم الصيام إذا وقدوا لم يحل لهم النساء ولا الطعام ولا الشراب بعد وقادهم، فكان قوم يصيبون من ذلك بعد وقادهم، فكانت تلك خيانة القوم أنفسهم، فتاب عليهم بعد ذلك وحل ذلك إلى طلوع الفجر. أيوة، هذه عرفت كيف كان أول الإسلام. إذا أفطر المسلمون المغرب لهم يأكلوا، لهم أن يأكلوا حتى صلوا العشاء أو ينام، فإن نام أحدهم أو صلى العشاء حرم عليه إلى بكرة، يعني ما في أكل في ليالي رمضان ولا سحور، حتى قربان النساء لا يجوز. فيقول هنا، يقول: فبعضهم يصيب من امرأته في رقابه، يعني فقال الله سمى خيانة، كيف أن نهاك وتقع هذا أو يأكل ويشرب. فهذا كان أول الأمر ثم رفع. قال الله عز وجل: وحل لكم الرفث إلى نسائكم. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين. فأصبح ليالي رمضان كلها مباحة. نعم. وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. تفسير مجاهد: يعني الولد يطلبه الرجل، فإن كان ممن كتب الله له الولد وزقه إياه. أي نعم، ما معنى وابتغوا ما كتب الله لكم؟ قال الولد، يعني أن تبتغي الولد. أي نعم، هذا معنى. هذا تفسير في أشياء. وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى التسمية وقيل كذا وقيل عدة أشياء. نعم. قال محمد: وهذا أمر ندب لا فرق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال يحيى: الفجر فجران، فما الذي كانه ذنب السرحان. سرحان يعني الذئب، ذنب السرحان زي الذئب. كيف أنت لو تروح الآن في الصحراء في الليلة مظلمة، إذا طلع الفجر أول ما يقطع يسمونه الفجر الكاذب، في فجر بعد فجر الصادق. كيف نميزه؟ يقول: إذا كان الفجر انطلق هكذا طويل، شايف في الأفق طويل ومثل ذنب السرحان، أعلاه عريض وآخره سخيف صغير، فيقول هذا مثل ذنب السرحان، هذا يسمونه الفجر الكاذب لا يلتفت إليه. فجر الصادق اللي يجي معترض كذا في الأفق، أفقي كأنك تشوف السماء مرتفعة عن الأرض، يأتي البياض كذا، هذا هو هذا الصادق. نعم. يقول لك فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان. أيوة، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويوجب الصيام. أيوة، تمسك عن الأكل وتصل. نعم. قال محمد: وقوله الخيط الأبيض يعني بياض النهار، من الخيط الأسود يعني سواد الليل، ويتبين هذا من عند طلوع الفجر الثاني. نعم، هذه يسمونها كناية أو استعارة. سمى النهار خيط أبيض، سمى الليل خيط أسود. فقوله تعالى: وكلوا واشربوا هو أمر إباحة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تفسير السدي: كان الرجل يعتكف، فإذا خرج من مصلاه فلقي امرأته غشيها، فنهاهم الله عن ذلك حتى يفرغ من اعتكافه. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي لا تقربوا ما نهاكم الله عنه. نعم. وكمل السلعي هذه. وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تفسير الحسن: هو الرجل يأكل مال الرجل ظلما ويجحده إياه، ثم يأتي به إلى الحكام، والحكام إنما يحكمون بالظاهر، فإذا حكم له استحله بحكمه. شلون يقول؟ يعني أنت لو مثلا أخذت مال غيرك ظلما وذهبت إلى القضاء، هو رفع عليك قضية، جيت عند القاضي قلت له أنا صارت حجتك قوية، جاء القاضي قال: والله أنت ما عندك حجة. هو ماذا؟ قال: والله مالي. قال: طيب عطني الدليل، عندك شيء؟ رجال معه ذلك، قد يكون رجال قوي، قد يكون مع محامي، فيأتي القاضي يقضي هذا، يقول: هذا قضاء لا يحل حتى لو قضى لك القاضي، هذا حرام حرام. نعم، هذا معناه. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي تعلمون أنه حرام، بعض الناس يدري أنه حرام، يجيب قائد محامي يحط قضايا مثل أراضي يعني عليها ملايين، والأراضي يجيب له أصلا ولا يعتمد أسكوب، يقول بدل فاقد كده يجيب محامي يحاج عنه، وده المسكين أو امرأة مسكينة وهي أسكوك لها والأراضي لها، فيأخذها ويأكلها يقول. وأنتم تعلمون أن هذا مفرق حرام. إيه نعم. قال محمد قوله تعالى تدري بها الحكام أحيانا ترى يكون لها معنى آخر وهو أن يتفق مع القاضي يقول نعم كنس بس يتفق مع تدري بها الحكام يقول شوف هذه لنا وهذه سكوك لنا وهذه مبالغ لنا ثم يجي للحاكم القاضي يقول خلاص ندخلك معنا في مشاعر ما ولا نعطيك فيه وبعض القضاة يأخذ بعض خاصة قضاة يعني جسمها قضاة اليهود والنصارى الأحبار والرهبان يأكلون وحنا في بعض في السلام نعم. قال محمد قوله تعالى وتدعو بها إلى الحكام يعني الأموال وصل كلمة في اللغة من قوله أدليت الدلو إذا أرسلتها وتقول أدلى فلان بحجته أي أرسلها. أي نعم يعني واضح. طيب على نقف عند هذا القدر على نقف عند هذا القدر على نقف عند هذا القدر على نقف عند هذا القدر على نقف عند هذا القدر